بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدى مرة بخلاف صيد. نعم، هنا الآن فصل في أحكام الفدية. الآن بدأ في لما بين الفدية فيما مضى، بدأ في تفصيل بعض الأحكام المتعلقة بالفدية، بعض الأحكام المتعلقة بالفدية، متى تجب ومتى لا تجب، ومتى تتكرر ومتى لا تتكرر. فقال رحمه الله: ومن كرر محظورا من جنس، أي من جنس واحد، من جنس واحد، ولم يفدي فدى مرة. إذا متى تكون الفدية واحدة مع التكرار، مع تكرار المحظور؟ بقيدين. القيد الأول أن يكون من جنس واحد، مثل تغطية الرأس أو حلق الرأس أو تقليم الأظفار أو لبس المخيط أو الطيب، هذه أجناس مختلفة. فإذا كرر تغطية رأسه أو كرر حلق رأسه أو كرر لبس المخيط أو كرر الطيب، من جنس واحد. والقيد الثاني قال: ولم يفدي، يعني كرره سواء في موضع واحد أو في مواضع مختلفة، في أوقات مختلفة، لكنه لم يفدي عن الأول، فإنه تكون عليه هنا في إيش؟ فدية واحدة. فإذا تطيب اليوم أول النهار ثم تطيب آخر النهار ولم يفدي عن الطيب الأول، فيكون عليه إيش؟ فدية واحدة. لكن إن تطيب ولبس مخيطا أو غطى رأسه، ها، أصبح عنده إيش؟ أصبح عنده محظوران متكرران، يعني أو محظوران من جنسين مختلفين. فهنا لكل محظور فديته، لكل محظور فديته. فإذا متى تكون الفدية واحدة مع التكرر؟ بقيدين. ها، الأول أن يكون من جنس واحد، مثل تغطية رأس متكررة أو طيب متكرر وهكذا. والثاني أن لا يفدي عما مضى، فإذا فدى وكرره مرة أخرى عليه فدية أخرى ولو كان من جنس واحد. طبعا هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. الإمام له أكثر من رواية في هذه المسألة. فهناك رواية أنه إذا كرر من أجناس مختلفة، وهذه المسألة ستأتي في المسألة التي بعدها حتى لا يعني نستبقها ونأتي بها قبل موضعها، التي هي روايات المذهب في المسألة هذه. قال: بخلاف صيد. بخلاف صيد، يعني الصيد إيش؟ ها، مستثنى، بمعنى إيش؟ لكل صيد، حتى لو كان من جنس واحد، يعني لو صاد مثلا جرادتين أو ثلاث، أو صاد ظبيين أو ثلاثة، كلها من جنس واحد، فلكل ظبي جزاؤه، لكل ظبي جزاؤه، ولكل جرادة جزاؤها، ولكل صيد جزاؤه، سواء كان الصيد من جنس واحد أو من أجناس مختلفة. واضح؟ طيب، نعم. ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا. نعم، من فعل محظورا من أجناس مختلفة، يعني من أجناس مختلفة، يعني حلق رأسه وتطيب ولبس مخيطا، هذه أجناس مختلفة. فهنا قال: فدى لكل مرة، أي فدى لكل واحد من هذه الأجناس. هذا هو المذهب. والإمام له كما قلنا في هذه المسألة عدة روايات. فقيل أو في رواية وهي المذهب أنه لكل جنس فديته، لكل جنس فديته. والرواية الأخرى أنه إذا اتحدت الفدية فعليه فدية واحدة. فإذا كانت هذه المحظورات فديتها واحدة، وهي فدية الأذى مثلا، فيؤدي فدية واحدة عن جميع هذه المحظورات. وفي رواية ثالثة أنه إن كانت هذه المحظورات فعلها في أوقات مختلفة فلكل محظور فديته تتكرر الفدية، وإن كان فعلها في موضع واحد في وقت واحد فعليه إيش؟ فدية واحدة. كيف هذا؟ يعني غطى رأسه أو حلق رأسه ولبس مخيطا وتطيب في وقت واحد فقال هذا فيه فدية واحدة، ولكن لو تطيب أول النهار ووسط النهار حلق رأسه ومن الغد لبس مخيطا فعليه لكل محظور فديته. هذه رواية. إذن عندنا ثلاث روايات في المسألة. الرواية الأولى وهي المذهب أنه إيش؟ لكل محظور فديته، لكل محظور فديته، سواء ما دام منها من أجناس مختلفة، ما دام من هذه المحظورات مختلفة، لكل محظور فديته سواء فعلها في وقت واحد أو فعلها في أوقات مختلفة. واضح؟ هذا هو المذهب. الرواية الأخرى أنه إذا فعل محظورات من أجناس مختلفة فديتها شيء واحد فإن عليه فدية واحدة عن جميع هذه المحظورات. إيش معنى فديتها شيء واحد؟ يعني ليست مختلفة فديتها، ليست فدية جماع وفدية جزاء الصيد، وإنما هي فدية أذى فعليه فدية واحدة سواء فعلها في وقت واحد ولا متفرقة. والرواية الثالثة هي التفريق بين ما فعله في وقت واحد وما فعله في أوقات مختلفة، فما فعله في أوقات مختلفة لكل محظور فديته، وما فعله في وقت واحد فإذا كانت فديته واحدة يؤدي فدية واحدة عن الجميع ولا يكرر الفدية. واضح؟ هذه الروايات في هذه المسألة، لأن الخلاف فيها يعني على هذه الروايات، الخلاف الأقوال المذاهب أو أقوال العلماء على هذه الروايات. على كل حال المذهب أن من فعل محظورا من أجناس مختلفة فعليه إيش؟ فدية لكل محظور، فدية لكل محظور. قال رفض إحرامه أو لا، رفض إحرامه أو لا. طبعا الذين قالوا محظور من جنس ولم يفدي، والذين قالوا إذا تكررت أجناس المحظورات، على اعتبار أن كل محظور له حكمه، أن كل محظور له حكمه، فما دام أننا قلنا إن حلق الرأس محظور وفديته كذا وقسنا عليه بقية المحظورات، فإذا كل محظور له فديته، كل محظور له فديته. مثل اليمين، لو حلف على شيء ها ثم حلف على شيء آخر ثم حلف على شيء آخر مختلف، فكل يمين لها إيش؟ كفارتها. فكذلك مثل هذا. قال رفض إحرامه أو لا، لأن الغالب أو كثير ما تقع مثل هذه المحظورات التي تكون من أجناس مختلفة تكون عادة وكثيرا فيما إذا رفض إحرامه، وهو أن يقع من بعض الناس أن يرفض إحرامه. كيف يرفض إحرامه؟ يعني مثلا ذهب إلى الحج أو إلى العمرة فرأى زحام شديد فخلع لباس الإحرام ورجع إلى بلده، رفض إحرامه، هذا يسمى رفض إحرامه. واضح؟ قال لن أكمل، أو مرض أو جاءه شغل أو جاءه شيء يحزنه أو أي غرض مانع منعه من إتمام النسك فخلع لباس الإحرام ورجع، فهذا يقال رفض إحرامه. هذا الذي رفض إحرامه سيفعل إيش؟ ها؟ سيفعل عدد من المحظورات من أجناس مختلفة، سيغطي رأسه وسيلبس المخيط وسيتطيب وقد يقع في بقية المحظورات لأنه رفض إحرامه. فهنا قال لا فرق بين من رفض إحرامه ها؟ يعني نوى التحلل من النسك أو لم يرفض إحرامه، لا فرق في ذلك، كله يجب عليه إيش؟ ها؟ يجب عليه فدية لكل محظور، لأنهم قالوا إن التحلل من النسك لا يقع إلا بواحدة من ثلاث: إنسان دخل في الحج والعمرة نوى النسك، نوى الدخول في النسك، لبى بالنسك سواء النسك حج أو عمرة، لا يتحلل من هذا النسك إلا بواحد من ثلاث. الأول أن يتم نسكه، إذا أتم نسكه تحلل، واضح؟ والثانية أن يحصر فيتحلل بالإحصار، يكون محصرا فيتحلل بالإحصار بذبح هدي أو صيام 10 أيام إن لم يجد الهدي، واضح؟ والثالثة أن يكون معذورا وقد اشترط، أن يكون معذورا يعني منعه عذر من إتمام نسكه وقد اشترط، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فهذا يتحلل من إحرامه بالمجان من دون هدي من دون فدية، ها، ويكون قد حل من إحرامه لأنه اشترط إذا حبسه حابس أن يتحلل. غير هذه الثلاثة أحوال، لو إنسان رأى أن المسألة حر وزحام شديد، وهذا يقع من بعض الناس لجهله، فرأى هذا الزحام وهذا الحر ورفض الإحرام، خلع ملابسه ورجع، يظن أن يعني العمرة أو الحج، وهذا جهل من بعض الناس، يظن أن الأمر يعني باختياره، ما يدري أنه تلبس بعبادة لا يمكن أن ينفك منها إلا بالتحلل بواحدة من هذه الثلاث. فهنا إذا نوى التحلل هل يتحلل؟ ها؟ هل يتحلل الإنسان لو نوى التحلل؟ أو خلع ملابس الإحرام، هل يعتبر تحلل بخلعه لملابس الإحرام؟ فلا يعتبر، إذا رفض الإحرام، هذا يسمى رافض الإحرام، فإذا رفض الإحرام يعني الاستمرار في النسك، هذا لا يرتفض منه الإحرام ولا يتحلل من هذا الإحرام، واضح؟ فما يقع فيه من محظورات تعتبر محظورة ويجب عليه فيها الفدية على كلام الأصحاب هنا، واضح؟ نعم، على المذهب طبعا هم يعذرون الجاهل كما سيأتي الكلام عليه إذا كان جاهلا، أما إذا كان غير جاهل يعلم ذلك فعليه محظورات يؤديها، طبعا هي ستتكرر، هي المحظورات محدودة، يعني لو يقعد 10 سنين ويفعل هذه المحظورات، ها، المحظور هو سيتكرر، يعني لن يكرر عليه المحظور، يعني حلق الرأس لو حلق 1000 مرة هو محظور واحد لأنه لم يفدي، ولبس المخيط بمحظور واحد، وهكذا بقية المحظورات، حتى لو جلس سنة كاملة ويفعل هذه المحظورات هي لن تتكرر كثيرا على كل حال، واضح؟ طيب، فإذا قوله رفض إحرامه أو لا، لأن بعض الناس قد يظن أنه إذا رفض إحرامه وفعل هذه المحظورات في حال رفض إحرامه أنه ما عليه شيء، لا، هو لا، حتى لو رفض إحرامه لا يتحلل من نسكه، لا يتحلل منه، فما وقع فيه من محظورات فهي عليه، فهي عليه، ما لم يكن طبعا كما قلنا سيأتي الكلام عليه فيما لو كان ناسيا أو جاهلا. نعم، ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطئ وصيد وتقليم وحلاق. نعم، الآن من فعل المحظور، فعل المحظور له أحوال، فعل المحظور له أحوال، الحال الأولى أن يفعل المحظور أيا كان المحظور عامدا ذاكرا عالما مختارا من غير عذر، عالما وضده الجهل، ذاكرا وضده النسيان، مختارا وضده الإكراه، واضح؟ ومن غير عذر وضده المعذور، فإنه في هذه الحالة إيش يترتب عليه في فعل هذا المحظور؟ الإثم والفدية، هو آثم لأنه غير معذور وغير ناسي وغير جاهل وغير مخطئ بل متعمد، واضح؟ يعني عالما وضده الجهل، وعامدا وضده الخطأ، وذاكرا ضده النسيان، واضح؟ ومختارا وضده الإكراه، وغير معذور وضده المعذور، فإذا فعل هذه الأشياء في هذه الحالة فإنه هنا إذا فعل هذه المحظورات فإنه في هذه الحالة يكون إيش؟ آثما، وعليه الفدية. وإذا فعل هذه الأشياء عامدا عالما ذاكرا مختارا لكنه معذور، احتاج إلى ذلك، احتاج إلى حلق رأسه، أو احتاج إلى لبس مخيط، أو نحو ذلك من المحظورات، فهو معذور، فإنه هنا لا يأثم وتكون عليه إيش الفدية، لحديث كعب بن عجرة في الصحيحين لما جاء فقال يشكو هوام رأسه للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه لأنه محتاج ومعذور، فهو الآن حلق إيش عامدا عالما ذاكرا مختارا لكنه إيش معذور، فهنا في هذه الحالة لا يأثم وعليه الفدية، من فعل هذه المحظورات عامدا عالما ذاكرا مختارا لكنه لعذر فإنه لا يأثم، لكن عليه إيش الفدية، عليه الفدية، واضح لحديث كعب ابن عجرة. الحالة الثالثة هي التي ذكرها المؤلف هنا، هي التي عناها المؤلف هنا، ويسقط بنسيان. لو فعل هذه المحظورات عن غير عمد، إما لأنه إذا زال العمد فإما أن يكون ناسيا أو يكون جاهلا أو يكون يعني مكرها، فهنا معناه أنه فعلها عن خطأ، عن غير عمد، إما لجهله أو لنسيانه أو لإكراهه، مكره على ذلك، واضح؟ فهنا ما الحكم في هذه الحالة؟ الحكم في هذه الحالة قالوا لا إثم عليه، بالاتفاق أنه لا إثم عليه، لكن هل عليه الفدية؟ فهذا محل خلاف. المذهب كما فصل هنا، اتضحت الصورة يا إخوان؟ الذي ذكرناه بهذا الترتيب اتضح؟ قالوا لا إثم عليه، لكن من حيث الفدية يفرق في هذه المحظورات بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف، فما ليس فيه إتلاف فهذا لا فدية فيه، لا فدية، وإنما يزيل هذا المحظور إن كان متلبسا به ولا شيء عليه، مثل إيش؟ قال ويسقط بنسيان فدية لبس، لو كان لبس مخيطا يخلعه، غطى رأسه يخلعه، وطيب يغسله، وتغطية رأس ونحو ذلك، هذه كلها ليس فيها إيش إتلاف. إيش معنى ليس فيها إتلاف؟ يعني يمكن إعادة الأمر كما كان، يمكن إعادة الشيء كما كان، ليس فيه إتلاف، فقالوا لا شيء عليه في هذه الحالة، واحتجوا بحديث أولا بعموم الآية في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا، واضح؟ فلاحظ أن الجزاء مربوط بالتعمد، فأخذوا بعموم هذه الآية، وأيضا بحديث يعلى بن أمية في الصحيحين في الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد صفر لحيته ولبس جبة، فقال إني قد أحرمت بالعمرة وأنا كما ترى، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل هذه الصفرة، يعني الطيب وما تعلق به، وينزع هذه الجبة، قال ولم يأمره بإيش؟ بفدية، لم يأمره بفدية، فهذا يدل على أنه فعل ذلك بسبب جهله، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، عذره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأنه قالوا هذه ليس فيها إتلاف. قال دون، هنا استثنى، قال دون وطئ وصيد وتقليم أظفار وحلاق، هذه الأشياء قالوا فيها إيش؟ فيها إتلاف، فالوطئ فيه إتلاف لأنه جماع يحدث من من من من من خلاله، يعني يعني إنزال المني، ويحدث بسببه يعني فساد النسك، ويحدث بسببه ما يتعلق بالغسل إلى آخره، فهو إتلاف، لا يمكن ترجع الأمر كما كان. وكذلك الصيد فيه قتل، لا يمكن ترجع الأمر كما كان. وكذلك تقليم الأظفار والحلاق كله فيه إتلاف، فقالوا هذه الأشياء التي فيها إتلاف فيها الفدية وإن كان لا إثم عليه، ففيها الفدية قياسا قالوا على مال الآدمي، قياسا على مال الآدمي. فمال الآدمي إذا أتلفته ولو كان عن جهل ونسيان وخطأ ليس عن عمد فإنه إيش يلزمك البدل ولا لا والضمان ولا ما يلزم، يلزم ولا ما يلزم. فقالوا كذلك في إيش في هذه الأشياء لأن فيها إتلاف، لأن فيها إتلاف. نعم هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. هناك رواية أخرى في المذهب اختارها شيخ الإسلام، رواية عن الإمام أحمد، واختارها ابن القيم وغيرهم، وكثير من مشايخنا المتأخرين يذهبون إليها، وهي أن المحظورات كلها، المحظورات كلها ليس فيها فدية إذا وقعت مع الجهل والنسيان والإكراه، ولا فرق بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف، لا فرق، لا فرق في ذلك، لأن الله عز وجل قال في الصيد ومن قتله منكم متعمدا، متعمدا، وهو صيد فيه إتلاف، ومع ذلك خصه بإيش؟ بالعمد، خصه بالعمد. فلذلك قالوا لا فرق بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف. وهذه الرواية من حيث النظر أقرب، من حيث النظر أقرب. وقالوا إن حق الآدم غير حق الله، فحقوق الله عز وجل مبنية على التسامح بخلاف حق الآدمي. ثم أيضا إن هذه المحظورات كلها هي من باب التروك، يعني من باب الأشياء التي مأمور بتركها بخلاف المأمور بفعلها، كالواجبات المأمور بفعلها يجب الإتيان بها، لكن المأمور أو الإتيان ببدلها، لكن المأمور بتركها إذا فعلها الإنسان عن خطأ، يعني عن جهل أو نسيان أو إكراه، فإنه لا شيء عليه فيها، لا شيء عليه فيها. فهذا من حيث النظر والدليل لعله أقرب. نعم. وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، وفدية الأذى واللبس ونحوهما، ودم الإحصار حيث وجد سببه. نعم قال وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، يعني ما يجب من الهدي في المحظورات أو في الواجبات فإنه يكون لمساكين الحرم، لمساكين الحرم، لعموم قوله تعالى هديا بالغ الكعبة ثم محلها إلى البيت، يعني محلها ذبحها، ويكون هذا في محيط البيت الحرام، بمعنى أنه لا يصح ذبحها خارجه، لا يصح ذبحها خارجه. ومكة ومنى واحد، مكة ومنى واحد، ما دامنا في محيط الحرم. فكل هدي أو إطعام، الإطعام لو كان نذرا أو كان متعلقا بحرم أو إحرام فإنه لمساكين الحرم، لمساكين الحرم، إلا ما استثني، إلا ما سيستثنيه المؤلف. ومساكين الحرم يدخل فيه كل مسكين في مكة، سواء كان من أهلها أو من غير أهلها، ممن هو عابر سبيل أو من الحجاج، ممن هو مسكين يدخل في وصف المسكين محتاج. قال وفدية الأذى، إيش هي فدية الأذى؟ عن حلق أو لبس مخيط أو نحو ذلك. وفدية الأذى واللبس، يعني فدية الأذى يعني حلق الرأس وتقليم الأظفار، وقال واللبس ونحوهما، يعني مثل لبس المخيط، تغطية الرأس، الطيب ونحو ذلك. ودم الإحصار إذا كان محصرا، قال حيث وجد سببه. هذه الأشياء فدية الأذى هي التي تكون بسبب الإحرام، بسبب الإحرام، وكذلك الإحصار بسبب الإحرام. فهذه قد تقع في غير إيش؟ في غير الحرم، في غير الحرم. فإذا وجدت فإن كانت في الحرم فتكون لمساكين الحرم، وإن كانت خارج الحرم فحيث وجد سببها، حيث وجد سببها. فلو حلق رأسه بعد أن أحرم وهو خارج الحرم في الميقات مثلا، أو بعد أن تجاوز الميقات لكن لم يدخل الحرم، فهنا يتصدق إيش؟ بالإطعام أو بالذبح، وين؟ في محله، ولا يلزم أن يوصلها إلى الحرم. وكذا دم الإحصار، فلو أحصر وأراد أن يتحلل بالإحصار بذبح هدي فإنه يذبحه في محله ويوزعه على فقراء محله، ولا يلزم أن يكون في الحرم. فهذه الأشياء فدية الأذى ودم الإحصار فحيث وجد سببها، أما إذا كانت داخل الحرم فتلزم في الحرم، لكن إذا كانت خارج الحرم فحيث وجد سببها. طيب لو فعل وأرسلها إلى الحرم تجزئ ولا ما تجزئ؟ تجزئ، بل هو خروج من الخلاف لأن مسألة خلافية، واضح؟ لكن الباقي السابق الهدي التمتع والقران ويعني وكذلك كل ما لزم فيه الذبح من ترك الواجبات ونحوها، ترك واجبات الحج أو العمرة، فإنه يلزم الإتيان به في وين؟ في الحرم، يلزم الإتيان به في الحرم. وكذا الإطعام، لو كان فعل محظورا وترتب عليه إطعام وهو في الحرم فيلزمه أن يؤديه إيش؟ في الحرم. واضح يا إخوان؟ فإذن الأصل أن نقول إن كل هدي ذبح، قالوا حتى وجزاء الصيد يكون في الحرم، لأنه قال الله عز وجل هديا بالغ الكعبة، ولو كان وقع هذا الصيد في خارج الحرم، واضح؟ وإن كان مسألة الهدي فيها أيضا خلاف حتى داخل المذهب، عفوا جزاء الصيد. طيب إذن نقول الأصل أن كل هدي وكل إطعام فهو لمساكين الحرم إلا ما استثني. ما هو الذي استثني؟ فدية الأذى إذا وقعت خارج حدود الحرم فحيث وقعت، ودم الإحصار. سيأتي. نعم، واصل. ويجزئ الصوم بكل مكان. نعم، أما الصوم فلو أراد أن يصوم فيجزئ بكل مكان. لماذا؟ قالوا لأنه غير متعدي، هو لا يتعدى إلى غيره، هو خاص بصاحبه، فلا يعني فائدة من حصره في مكان محدد، أن يقال في الحرم أو في خارج الحرم، فيصوم في أي مكان. فلو ترتب على فدية الأذى صيام يريد أن يصوم فنقول تصوم في أي مكان، سواء فعل هذا المحظور في داخل الحرم أو في خارج الحرم. وهكذا في من لم يجد هديا وأراد أن يصوم 10 أيام في دم المحصر مثلا، يصومها في أي مكان لا يلزم في الحرم. نعم. والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها. الدم كما قلنا إذا قالوا في المحظورات دم شاة، الدم عليه شاة، فالمقصود به فدية الأذى، مخير بين 3 أمور. أما إذا قالوا بدنة فهي بدنة، والدم قال شاة أو سبع بدنة. نعم، اقرأ. والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة. الدم شاة، الدم إذا قيل شاة أو بدنة فهي ما يجزئ في الأضحية من حيث الأوصاف والسن، ما يجزئ في الأضحية، وسيأتي الكلام عليها في موضعها، ما يجزئ في الأضحية. فإذا قيل عليك دم سواء في ترك الواجبات أو في فعل المحظورات فالأصل أنها شاة، فإذا لم تكن شاة فإنهم ينصون عليه بدنة كما في حال الجماع قبل التحلل الأول، واضح؟ وإلا الأصل إذا قيل عليك دم فيقصدون به إيش؟ شاة وما يتبعها وهي فدية الأذى، واضح؟ فدائما في كتب الفقهاء إذا قال عليه دم فإذا كان في المحظورات فيقصدون بالدم فدية الأذى، شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام، وإذا كان في ترك الواجبات فالدم شاة فقط لا ليس فدية أذى، فالدم شات. قال أو سبع بدنة، يعني يجزئ عنه سبع بدنة، بدنة يعني البعير ذكرا أو أنثى، ويجزئ عن البدنة أيضا بقرة، سبع بدنة أو سبع بقرة. طيب المذهب قالوا لو أراد أن يذبح بدنة بدل الشات، هو وجبت عليه شات في هذا المحظور أو في هذا الواجب، فلو أراد أن يذبح بدنة أو بقرة قالوا هو الأفضل، هو الأفضل. طيب هل تجب كل البقرة والبدنة أو يجب سبعها؟ قولان في المذهب على كل حال. إذا ذبح بدنة عن الشات هل فقط سبعها هو الذي يتصدق به على فقراء الحرم وبقية البدنة أو بقية البقرة يأكله لنفسه أو يبيعه أو يتصدق به خارج الحرم أو يفعل به ما يشاء؟ قولان في المذهب على كل حال، قولان في المذهب. فقيل إنها تجب كلها، إذا ذبحها تجب كلها، واضح؟ وقيل لا، إنما يجب عليه سبعها هو الواجب، يفرقه على مساكين الحرم والباقي يتصرف فيه كيف شاء، واضح؟ لكن المذهب على أنه يجب كلها، تجب كلها إذا ذبحها. طيب قال وتجزئ عنها بقرة، تجزئ عن البدنة بقرة في هذه المحظورات، لكن هل تجزئ في الصيد؟ محل خلاف في المذهب، ولذلك قال في الروض ولو في الصيد، ولو في جزاء الصيد. يعني لو قيل في جزاء الصيد أنه يجب عليك بدنة كما قيل في النعامة تجب بدنة بقضاء الصحابة رضي الله عنهم، فهل تجزئ عن هذه البدنة بقرة؟ المذهب قالوا نعم تجزئ بقرة، هذا هو المذهب. والقول الآخر المذهب لا، لا تجزئ، لأن الجزاء في الصيد قائم على المثل، والبقرة ليست مثل البدنة. ولكن الذين قالوا أنها تجزئ احتجوا بحديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال كنا ننحر البدنة عن سبعة، فقيل له والبقرة؟ قال وهل البقر إلا من البدن؟ إنها من البدن مثل البدنة، فقالوا تجزئ حتى لو في جزاء الصيد، حتى لو في جزاء الصيد. طيب نقف عند باب جزاء الصيد، كان المفترض نأخذه اليوم، ما في شيء يحتاج يعني شرح، إنما هي معلومات في الجزاء، لكن نأخذه إن شاء الله في مجلس قادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم نعم، شات نعم، على حسب وشو قالوا عليه شات، ها اي فدية الأذى، لما دام محظور خلاص، ما دام محظور اذا كان المقصود به محظور ففدية أذى، واذا كان واجب ترك واجبا في العمرة ها فعليه شات، شات ليست محظورا، اي هذا محظور، اذا فدية أذى.